ليس لها ما يبرر ان تقرا في صلاه الضحى، فان قسم الله بالضحى شيء اخر غير ما يتعلق بصلاه الضحى. ان الله رسل مخاطب من يشاء سبحانه وتعالى، لكن يجوز المؤمن ان يختار بعض الصور بعض الايات يقرا بها، لكن مع اعتقاد ومع اعتقاده وايمانه بان هذا الشيء ليس بلازم، لانه لا باس ان يقرا غيرها من الايات والصور. فمع هذا الاعتقاد لا حرج، لكن الاولى والافضل ان تستمر على هذا الشيء، بل تقرا تاره كذا وتاره كذا حتى لا تعتاد هذا الشيء فتظن انه لازم، وانه ليس اعتاد الشيء يشق عليها شراب. وقل هو الله عز الاخص لها شان عظيم، فاذا قراها الانسان محبه لها ولما فيها من صفات الله فهذا يجزى له الخير العظيم. لو ثبت ان بعض الصحابه كان يقرا بها في صلاته للناس، فقال له بعض الصحابه لماذا تلزمها ولا تكتفي بها؟ فقال انها صلاه الرحمن وانا احب ان اقراها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي ذلك فقال اخبره ان الله يحبه، الله يحبك اياها ادخلك الجنه اذا قرا الانسان صلاه الرحمن الاخلاص لهذا المعنى، او ايات الجنه للشوق الى الجنه، او ايات النار للحذر، فهذا له خير عظيم، لكن لا يلزم ذلك بل تاره وتاره حتى لا يساد الشيء الذي ليس بلازم. ثم ايضا قبل ان ننتقل، السنه في الضحى ركعتان هذا اقل شيء، فاذا اراد ان يزيد فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا يجمع مع الجميع، الافضل فيصلي ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، وكانت كانت عليه الصلاه والسلام يصلي من كل اثنتين الليل والنهار، فالافضل ان تسلم من كل اثنتين تاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه زياده النهار جيده لا باس بها عند كثير من العلم، فسالها جيد. السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: إنني أقرأ القرآن والحمد لله، وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو الله أن يجعلني منهم، وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم أستعيذ بالله أن لا يجعلني منهم، فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديد أم أتابع القراءة دون ذلك؟ وهل قطع القراءة للدعاء جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآيات الله تعود، إذا مر بآيات الرحمة سأل ربه الرحمة، فلا بأس بهذا، بل هذا مستحب في التهجد بالليل صلاة النهار فقراءة هذه الصلاة، كل هذا مستحب، وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعود، بل تأتي بهذا الدعاء ثم تشعر القراءة من دون حاجة إلى إعادة التعود ولا إعادة البسملة، وهذا كله إذا كنت تصلي وحدك في النافلة. أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وهكذا إذا كنت مع الإمام تنصت لإمامك ولا تأتي بها إلى الأدعية والإمام يقرأ، بل تنصت وتستمع في الجهمية. أما في السرية فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها من دون هذه الأدعية التي يدعى بها في النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا الفريضة، فلعل السبب في ذلك والله أعلم التخفيف على الناس وعدم التطويل عليهم، لأنه لو دعا عند كل آية منها رحمة وتعود عند كل آية فيها وعيد ربما طالت الصلاة وربما شق على الناس، فكان من رحمة الله ومن إحسان إلى عباده ومن مبصرهم أن شرع عدم ذلك الفريضة حتى تكون القراءة متوالية وحتى لا تطول القراءة على الناس. أما في النافلة تهجد الليل صلاة الضحى في غير ذلك من النوافل فلا بأس، الأمر بين واسع. السؤال الثالث في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: أحيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس ام انه نجس منذ الولادة؟ افيدونا افادكم الله. سن بول الطفل نجس مطلقة من حين الولادة الى اخر الحياة نجس، لكن في حال الطفولة بعد اكل الطعام تكون نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى الطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح ومن الجاهل يغسل. فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح، وإذا كان ثوب الصبي مجلد النجاسة ثم باشر ثوب ثوب آخر واحد فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي لامسه لأنه رطب، إذا كان رطبا، أما إذا كانت رطوبة خفيفة ويؤسس الثوب الذي لامسه فلا بأس ويتنجس، لكن إذا كانت رطوبة واضحة وبينة فإنه لا بد لا تؤثر في الثوب الذي لامسه ولا ما بان ذلك بكلمة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل تحرى ويغسله بالماء، وليس هناك طريق غير الماء، الشمس لا تكفي، لابد من غسله بالماء. ولهذا كان الانسان اذا اصابه بول الصبي صب عليه الماء عليه الصلاه والسلام، واذا كان صغيرا اتبعه الماء ولم يعصره ولم يغسله بل يكفي مشروع بالماء كما تقدم. الرسالة التالية وصلت الى البرنامج من المستمع احمد ميم عين من مكة المكرمة، يقول في رسالته: لي ابن خالة قد رضع مع خالي، وخالي ليس بشقيق لوالدتي بل اخيها من ابيها، فهل يصبح خالا لي هو واخوانه ايضا؟ ولي ابنة خالة قد رضعت مع امي خالي ولكن لم ترضع معه بل مع اخته واخيه من امي، وابا اخر، فهل تجوز لي ان اتزوجها؟ افيدوني افادكم الله. اذا كان ابن خالق ضرع من زوجة جدك ولو كانت بغير جدتك زوجة اخرى فانه يكون خالا لك واخا لامك، ولو كان من ابيها، وتروع من زوجة جدك سواء كان جدة لك او ليس جدة لك، فان هذا الرضيع اذا رضع خمس مرات او اكثر حلقه يطيفا في الحولين فانه يكون خالا لك، لانه صار اخا لامك من ابيها، وإن كان من جد من أمها صار أخا لها من أبيها وأمها، فيكون خالا لك بكل حال. والسؤال الثاني: لي ابنة خالة قد رضعت مع من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمي وأبا آخر، فهل تجوز لي؟ إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم، إذا رضعت منه رضاعا تاما خمس مرات فأكثر من خالة هذه فإنها تكون أيضا خالة فإحسن للأم من المعسرة وإذا مسألة، ولو كانت رضعة من شخص قبل خاله أو بعد خاله ومنذ مع خاله، متى رضعت من زوجها التي هي أم خاله وأم أمه سواء كانت أم أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى، وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أولاد أو أولاد بعدهما فإنها تكون خالة إذا كان الرضاعة خمس مرات أو أكثر في الحولين. هذه رسالة وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه ميم نون تا مصري الجنسية ويعمل بالمملكة، وتحمل رسالة الأخ ميم نون تا عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني رأيت بعض الذين أعتقد أنهم صالحون يذكرون بعض الذكر بعد صلاة الصبح، فاتخذته وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجرنا من النار 7 مرات، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 7 مرات، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير 3 مرات، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مرة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة واحدة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثلاث مرات. سورة قل هو الله أحد إلى الآخر ثلاث مرات. سورة الفلق مرة. سورة الناس مرة. سبحان الله 33 مرة. الحمد لله 33 مرة. الله أكبر 34 مرة. لا إله إلا الله 33 مرة. هل في هذا الدعاء نص صريح يجب على الإنسان أن يتبعه؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الذكر أكثر هو يعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وبعضها زاد بيده الخير عشر مرات السنة، يأتي عدة أحاديث. اللهم أجلني من سبع مرات كذلك، يأتي حديث وإن كان في ذلك بعض الضعف اليسير، فهم من أحاديث التغريب والترغيب. كذلك عرض كلمات الله التامة بشر ما خلق له مرات سنة، بسم الله لا إله إلا الله وما أسمى من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا سنة ومشروع ثلاث مرات، ومن أسباب الوقاية من كل شر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اللهم باطل اللهم رب اللهم أنت عبدي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره سنة. وفيما إذا دعا دعا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله لا حق سنة، لكن ما فيه تكرار فلا تدعو به كثيرا تقوله كثيرا وليس في زيادة بالقرآن إماما، إنما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ورسول محمد النبي كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكله من أفضل الذكر، ولا يتقيد بكلام بل يأتي ما في إصرام ذلك كلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث ذلك مرة سنة بعد كل صلاة، وإن كبر 34 كذلك سنة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذا وجه من وجه الذكر الشرعي، وإن سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تلاميذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، فهذا كل سنة في عهد السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيقول الله بعد الصبح وبعد المغرب ثلاث مرات، قل أعوذ بالله ثلاث مرات مو مرة ثلاث مرات قل أعوذ بالله، وهكذا قل أعوذ بالله ثلاث مرات مثل قل الله هذا هو السنة. نعم. أما ما لم يرد أما ما سوى هذا فلا بد من دليل عليه، قل اللهم إني أسأل ثلاثة وجنة ورب السعادة وما ما أيضا هو ورد لا ثلاثة ولا أكثر بعد الصلوات، وقد ورد أيضا بعد الصلوات زيادة على هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمس وعشرين مرة يا هذا وهذا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله 25 مره، وجاء بدلا منها سبحان الله والحمد لله 33 مره، وقال لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، او التكبير 34 كما تقدم. ايها الاخوه في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شحات عبد الفضيل مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، المستمع سعود مشعل العتيبي بالمحاني الطائف، المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة، المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز، المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، المستمع محمد بكري من الطائف، المستمع أحمد ميم عين من مكة، وأخيرا رسالة المستمع ميم نون تا مصري الجنسية ومقيم بالمملكة. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وتحية إلى لقاء آخر من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.